تملت دنيتي لو بعد فرقك يا غالي، رجيتك بل تجي يمه واجيك الليلة الحالي، بجيك وداخلي نار من الضيق طغت بالي. حبيبي لا تجافيني، فديتك كل يوم علي، فديتك كل يوم علي. تملت دنيتي لوعا بعد فرقك يا غالي، رجيتك بل تجي يماك واجيك الليلة الحالي، بجيك وداخلي نار من الضيق طغت بالي، بجيك وداخلي نار من الضيق طغت بالي. حبيبي لا تجافيني، حبيبي لا تجافيني، فديتك كل يوم علي، فديتك كل يوم علي.